قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو منصور والحاكم قال حدثنا قال حدثني نعم حدثني أبو منصور محمد بن القاسم العتكي قال حدثنا من يا أخوان أبو سهل أبو سهل حسن بن سهل اللبّاس ما أعرفه صار مني أنا صار قمتلة قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن خالد بن أبي عمران ما أعرف عنه شيئا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خرج من الجماعة عند سدر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجع نعم ماذا يا أخواننا والمراد بها جماعة المسلمين ليس المراد بها أن تكون لك 10 نفر وتكون أمير المؤمنين لهم ثم تعتبرون نفسك أنفسكم نعم الجماعة جماعة المسلمين من فارقكم فقد خلع رتبة الإسلام من عنقه ها؟ رفقة الله أعلم أن الظاهر ماذا؟ يعني الحبل نعم زيت زيت الكبرين لا لا رفقة أن أعمل أبقى السيني وبعض الغنق البعض يمنعهم مراتك ها؟ لا لا لا كما يقول موجود عندنا يقول النبع قال رحمه الله تعالى نعم بارك الله فيكم قال ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موته موتة جاهلية فإن موتة جاهلية نعم يا أخوان خلعها من إمام المسلمين أما أن تغر ويضرب منك البيعة لحجم من الأحداث ثم يستبدو لك انه على بدعة خطا وتترك ذلك فلا يشملك هذا من اخبر بامرنا هذا ما ليس منه فورد فلا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني فرض لكم على الحوض وإن سعة ما بين الكوفة وإن سعة ما بين الكوفة إلى الجدر إلى الحجر الأسود وآنيته كعدد النجوم وإني رأيت ناسا من أمتي نعم ماذا؟ لما دنوا مني خرج عليهم رجل قال بهم كمال بهم عني ثم أقبل زمرة أخرى فنعل بهم كذلك فلم يبلغ منهم إلا

ان الواسطة بين حمين وانس هو ثابت. كلمة لا يذكر ثابتا الى هنا يا اخواننا، وما هم فيه من الخير. نعم، فالفضل في هذا لله وحده، ثم ايضا لاهل البلد جزاهم الله خيرا. فانا اعجبت يا اخواني من هذه الهزيزه. ماذا بارك الله فيكم؟ ارجي اخواني في الله يكونون في ماما، ايما ماما، فما يستطيع احد ان ياتي الى دمناج ويعمل شيئا لطلبة العلم الا بصفة الشرقة، الشرقة التي نحذر اخواننا منها كل مرة. سارق ياتي يرمي بشيء من مكان بعيد او يضع شيئا، اما ان ياتي فانا ما ادري يا اخوان هذا من باب الارجاب من بعض طلبة العلم ام ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. ماذا يعمل الذي يريد ان يحدث شيئا لهذه الدعوة المحبوبة لدى كل مسلم، واقول المحبوبة ايضا لدى كل سني؟ نعم، فهو لا يضر الا نفسه. فالحمد لله اهل البلد جزاهم الله خيرا. اقول استطيعوا ان اقسم لكم بالله الذي لا اله الا هو، لو اعطي لاحد من هذا المسجد ذهبا ما استطاع ان يهدم باهله ها هنا. نعم تاكدوا، استطيعوا ان اقسم بالله لما لهيبة اهل البلد. ارجوكم تكونون في مأمن جزاكم الله خيرا، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك ايضا يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ويقول: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نتمتع به من الامن في هذا البلد، والدعوة بحمد الله تسير على احسن ما يرام. هي ليست دعوتنا وحدنا، بل هي دعوة كل مسلم موحد من اهل السنة يفرح بسيرها ويسأل عن سيرها. نعم، فينبغي لنا ان نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا، والذي كان سببا لهذا الارجاف. ينبغي نعم ان يعلن الاخ الحال حفظه الله تعالى ان كان يعلم شيئا من هذا فينبغي ان يخبرنا. كونوا في معنى بس الاخوه الزموني ونعم واجلسوني هكذا،

من التاسعة يعني هذا المعلق صح مثل على الخطا بارك الله فيك. قال رحمه الله قال حدثنا سفيان ومسعر عن ابي حفين عن السعدي عن عاصم العدوي عن كعب بن هجره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن تسعه وبيننا وسائل من هذا احمر فقال انه سيكون بعدي امراء فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلهم فليس مني ولست منه واني ولن يرد علي القول ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وسيرد علي القول. طيب الى هنا يا اخواننا قال رحمه الله تعالى قد شهد جابر بن عبد الله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا لكعب بن عجرة اخبرنا احمد بن جعفر بن القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبهنا معمر عن ابن خزيم عبد الله بالله من يا اخوان عبد الله بن ابن خزيم نعم عن عبد الرحمن بن سابق يقولون يا ماذا بعضهم يمشي سماعا وبعضهم يثبته والمثبت مقدم على الناس هل سابق مكتوب عندكم جيد؟ سابق قال عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب بن هجره اعادك الله يا كعب بن هجره من اماره السفهاء قال وما اماره السفهاء قال امراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بكذبتي فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك مني وانا منهم وسيردون على حوضي او علي حوضي يا كعب بن عجره الصوم جنه والصدقه تطلع الخطيئه والصلاه قربان او قال برهان ومن الحديث الاول ايما جسد نبت على سفح فالنار اولى به درج المؤذن يا ابن جزاك الله رحيم قال الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى ابن محمد من يحيى بن محمد من يحيى بن محمد عن دارين أخوكم نائب يقول يحيى بن محمد أبو زكريا العنبري فهل توافقونه أم تخالفونه؟ ها؟ خالفه؟ كمن هو؟ ها؟ من؟ من هم بأي الظلم؟ أي صحيح قال حدثنا علياش بن الوليد الرقام المشايخ البخاري قال حدثنا عبد الاعلى نعم ابو الوليد ابن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الثاني قال حدثنا حميد طويل عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجريني حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى نكر الماء فإذا مسك أذكر ظهر من خيار المسك، فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاه ربك عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا الإسناد بهذا اللفظ. وحميد لم يسمع من أنس إلا أحاديثه. الله أعلم. نعم. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم الذي يروي الحاكم، كان يروي الذهبي كثيرا من مناقب الشافعين من طريق الحاكم عن الأصم عن نعم الربيع بن سليمان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني وأيضا عند أخيكم عبد الرزيق فليقم لأنه يختفي. أنت يا بني أين أرجح، محمد بن إسحاق الصاغاني أم محمد بن إسحاق الثقفي أم محمد بن إسحاق السراج؟ خلاص أجلس، أجبت وأصبت سؤال عن هذا بدر. هذا قال رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان من مشايخ البخاري قال: حدثنا فليس بن سليمان صدوق يخطئ كثيرا، حديثه في البخاري مقبول ومسلم أيضا، وإذا روى خارج الصحيحين فهي النفس جاي عن هلال بن علي. عندك يا صالح هذا خلاص الذي يظن أنه هلال علي يعني هلال بن علي هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال. أحسنت. فيظن أن الواحد ثلاثة من أجل هذا ذكره الخطيب في كتابه الموطئ أوهام الجمع والتفريق. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس من أعلاها درجة من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وكما يقول يا أخي محمد لم أبوك محمد بن سالم يقول: ليس كما يقول الحاكم، ليس بصحيح. نعم. أكما يقول يا أخي حسين أكما يقول يا أخي أعرف أنه صحيح المسند أكما يقول يا أخي ماذا؟ صحيح سليمان نبي سليمان عنده محمد بن إسحاق بن رجال المسلم عنده عنده نعم قال عندك يا أخي يا هو محمد بن سعيد الإسلامي ها؟ محمد بن سعيد الإسلامي قد أخرجها وأخرجها أحدهما يا أخوان نعم ما هذا؟ ها؟ قلت بتتبع أخرج البخاري ها خير إن شاء الله ها؟ ما نحن بعد هذا بعد قوله ولم يخرج قولت بعضكم فغلب أو فغلب أصلحكم الله نعم نعم سريح بن النحمان ربما يتوحد إلى سريح إيه إلى سريح صحيح لما ظاهر عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وظاهر عن هذا وهذا أما أنا هذا كاتب له وما أقصده إلا أنا يعني بعد ترى أعرفه من وقت ما قرأته الآن عرفت أنه بالصحيح نجي هذا سألت الإخوة نعم يا إخوة أننا المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى له شهيد صحيح ومن هذا الإسناد عن أبي هريرة وأبي سعيد أخبرناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ينتسب إلى عبد الله بن مغفل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نافية قال حدثنا هارون بن معروف عبد الله بن محمد بن نافية مترجما له لا أذكر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو وبعد هذا إن شاء الله الأخ محمد تكلم معكم بعد صلاة العشاء بما يفتح الله عليه الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى كذلك روي بإسناد صحيح عن عبادة حدثنا أبو بكر بن إسحاق صدقي أحمد قال حدثنا محمد بن غالب كمتان قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام وابن يحيى عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت ما أدري أسمع عطا من عبادة أم لم يسمع أصحاب جامع التحصيل أو تكد الأشراف تكد الأشراف أغرب هل روى البخاري ومسلم لعطاء من يسار عن عبادة أم لا ترجمة عبادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والتتبع يا أخوان انظروا ماذا قلت فيه ما ذكرت شيئا ها؟ ما ذكرت شيئا والفردوس من أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الفردوس طيب فسألوه الفردوس جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله يا أنتم كانوا أفضل ماذا؟ ذكره الحديث هذا عن أفضل. لا الكلام هل روى البخاري ومسلم؟ لا. ها؟ ترمذي خيرا إن شاء الله. وبقي جانب التفصيل يا أخوان. عطاء ابن يسار أسمع من عبادة بن الصامت أم من يسمع؟ ها؟ بس هذا طيب خيرا إن شاء الله. ينبر في ترجمة من التهم وينبر أيضا في ترجمة من التهديد التهديد. المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن نهران قال له ابن الإسماعيل بنادر قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن سعيد للهيل مشارح مسلم قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا حيي الذي اعرف حيي بن عبد الله ان البخاري قال فيه نظر فراجعوا ترجمته راجعوا من اجل ان نستفيد واوثق لكن البخاري يقول فيه نظر عن ابي عبد الرحمن وهو الجبري عبد الله بن يزيد المعافري الجبري عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن يا رسول الله قال لمن أضاف الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لا هي ليس من رجال الشيخين لا نريد من قال البخاري به نظر وهي من أربع عبارات التجريح هارون بن سعيد ها؟ هارون بن سعيد الأيدي ايه انه ليس من رجال الشيخين ايه اطلع ما كنت كتبته قبل قال الشيخون حفظه الله تعالى في التدبر الحديث ليس على شرط الشيخين لأن فيه أبا عبد الرحمن الحنبلي وهارون بن سعيد الأيلي وهما من رجال مسلم فقط وحليل بن عبد الله ليس من رجال الشيخين وإنما هو من رجال أصحاب السنن وقد قال فيه البخاري فيه نظر وهي من أردى عبارات التجري عند البخاري فالحديث ضعيف. شيخ الألباني الصحيح بني الجامع. يبدو أنه لا ينظر. نعم. شيخ العلماء اللي في حديث عبد الله بن سلام. من بريد زرارة بن عوفاء، وزرارة لم يسمع منه بهذا اللفظ: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه عبد الله بن سلام. قال البخاري فيه منكر وارتقه غيره، فما رايك من حاله؟ لا، هذا جرح مبشر يا عبد الله. ما ياخذ شهاده الكراس؟ جرح مبشر. الحديث الاخير ما حاله؟ اي حديث عبد الله بن سلام من طريق زرارة بن عوفاء، وهو لم يسمع منه، وقد قال الامام احمد يدخله المسلم. قالوا انه جاء يعني عن طريق سبعة من الصحابة. لا بس عن جمع من الصحابة، انا اتكلم على حديث عبد الله بن سلام، لا اتكلم على تضعيف الحديث من القيسي. بارك الله فيك. قال لقد احتجى جميعا بخيي وهو ابو عبد الرحمن المدحجي صاحب سليمان ابن عبد الملك ويقال مولاه، ولم يخرج. والله ما الظاهر ما هو هو يا اخي في ابن عبد الله الذي يظهر انه واهم الحافظ. ان كان يقول يروي عن ابن وهب. ها؟ ابن عبد الله يروي عن ابن وهب. يروي عنه ابن وهب. يروي عنه ابن وهب. يروي عنه ابن وهب. لا بس. سواء. طيب الى هنا جزاكم الله خيرا. الرحمن الرحيم. وسأقرا ثم اسال فلا يجيبن الا المسؤول. ما اسمك يا وصابي؟ ها لاخ ناصر الوصابي. قال الحاكم رحمه الله تعالى اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن قتاده عن انس في قوله في قوله عز وجل عند سدرة المنتهى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفعت لي شدرة المنتهى شدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل أذان الفيل يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فلقلت يا جبريل ما هذان؟ قال أما الباطنان للجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لهذه السياقة. ما حال هذا الحديث بهذا السند يا أخانا ناصر؟ عند ناصر الوحدة خيرا ان شاء الله. اين اصحابك الوصابيون؟ ها؟ عبد الرزاق. اين عبد الرزاق الوصابي؟ ها؟ دم. ما حال هذا الحديث لهذا السند؟ لا عند الاخرين مجاهد هنا. لا انت انت وصابي يلا ابونا اي الله يوصل يقول من هذا هذه رواية معنى البكالة صحيح وهي هذا معنى البكالة لا بس المهم انا اقول قد يتوب بهذا السلم ما حال هذا الحديث بهذا السلم من رواية معمر عن قتادة وفي رواية معمر عن قتادة ضعف قال رحمه الله تعالى

أخشاها في أن تكون مادحاً تضيع علينا الواجب. جزاك الله خيراً. يقول رجل وبنت رضعا من شاة واحدة أيجوز له أن يتزوج بها؟ وهل يجوز له أن يتزوج بأم الشاة؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبد الجبار نعم العباردي وأخوه قال حدثنا محمد بن بضير بن غزوان قال حدثنا ابو سنان طرار بن مرة عن محارب بن جثار متى عهدك ياخذ المحارب بن جثار عبد الهادي لا يذكر يا اخواننا متى عهده بعهد محارب بن جثار انت يا عبد الله وعبد الله لا يذكر يا اخواننا انت يا اخي حسن ها في مسلم والله اعلم متى ليله طيب لكم يا اخواننا عن ابن بريد عن ابي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل الجنه 20 و100 صف هذه الامه منها 80 صفا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إلى هنا يا أخواني الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أخبرنا أبو عبد الله الصفار ماذا يا أخواننا محمد بن عبد الله ويقال له الزاهد الأصبهاني قال حدثنا لبيد بن عاصم يقول عبد الرحمن الترجي صوابه أسيد بن عاصم فالظاهر أنه كما يقول وأنه تصحف إلى لبيد قال حدثنا الزكين بن حرب لرجال التقليد عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا أبو علي الحافظ حسين بن علي النيسابوري قال حدثنا عبدان الأهواجي عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسن بن الحارث ما أعرف عنه شيئا قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل مشايخ الإمام أحمد ضعيف قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال أخبرنا بكر بن محمد الطيرفي الدوخمسيني قال حدثنا محمد بن غالب تمتان محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عبد الله بن عمر مشايخ مسلم عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة أرسله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري ومن الذي وقاله عن الثوري الحسين بن حفص ومعمد بن إسماعيل وعمر بن محمد العنزجي، فهؤلاء لا يقوون على معارضة أبي سعيد وعبد الرحمن، فيكون الحديث معلل من طريق من الثوري، وهو بالطريق الأول من طريق أحمد بن عبد الجبار. وأنا كتبته في الصحيح المسلم من ليس الصحيحين، فما أذكر من أي طرق كتبته، والله المستعان. عندكم الصحيح المسلم ما ليس الصحيحين؟ نعم. ها المجلد الأول؟ ها؟ تفضل قم فاقرأه بارك الله فيك. أولا رسالة إلى الأخ محمد. نعم. بسم الله. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجد رحمه الله حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أهل الجنة 20 ومئة ومئة صف 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. انتهى؟ بقي الكلام فقط. ها طيب. هذا حديث حسن رجاله رجال صحيح إلا شيخ ابن ماجه عبد الله بن إسحاق الجوهري، وقد قال أبو الحاتم إنه شيء وهذه من سيرة التجريح لكنه متابع. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال أخبرنا محمد بن صبيح عن ضرار بن مرة عن حارث بن بسار عن ابن بريدة عن أبيه به، وقال هذا حديث حسن. ورواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو سنان عن حارث بن بسار به، فالحديث بسند الإمام أحمد رحمه الله صحيح رجاله رجال الصحيح. نعم. الحاصل أن الحديث يا أخوان صحيح بارك الله فيكم. الطريق الأولى التي من طريق ضرار بن مرة صحيحة، وهذه التي من طريق سليمان الثوري تكون معلة لأنه أرسله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، وهم أثبت من جميع من ذكر الذين هم رفعون، والحمد لله. قال رحمه الله تعالى وقد رواه الحافظ بن حصير، وهو ماذا يا إخواننا؟ شيخ يصر على أمر عظيم وهي الرجعة، أي رجوع علي إلى الدنيا قبل البعث، وأقل شيء من هذا أنه ماذا يا إخواننا؟ ضال منحرف عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن حوله كيف أنتم؟ طيب ربع أهل الجنة قلنا كثير، قال كيف أنتم والثلث؟ قال قلنا ذاك أكثر، قال كيف أنتم والشطر؟ قلنا ذاك أكثر، قال أهل الجنة 20 ومئة صف، أنتم منها 80 صفا.